السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في هذا الدرس التفسيري التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد انتهينا ولله الحمد إلى البسملة، فقرأنا في اللقاءات السابقة ما أورده ابن كثير رحمه الله في الاستعاذة، وعلقنا على ما أورده رحمه الله بما تيسر، وبعد ذلك ذكر مسائل البسملة أو التسمية التي هي بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت للفصل، لا أنها آية على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. ثم قال رحمه الله: وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير، وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر ابن هارون البلخي وفيه ضعف، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا. علق الشيخ أبو إسحاق الحويني على كلام الشيخ متابعا هنا بأن فيه نظر من وجهين، أن هذا ليس من المتابعة وإنما هو شاهد، لأن المتابعة تتعلق بالسند والشواهد تتعلق بالمعنى الذي دل عليه الحديث. ثم قال: والخطب في مثل هذا سهل. على كل حال، قال رحمه الله: وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما، وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري. وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها. وعنه أي الشافعي أنها بعض آية من أول كل سورة، وهما غريبان، يعني في غريبان عن الشافعي. وقال داود اللي هو الظاهري: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. قال رحمه الله: هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. انتهى ما أورده رحمه الله في المسألة الأولى، وانتقل بعدها إلى المسألة الثانية التي تتعلق بالجهر بها. نقول مستعينين بالله، تعليقا على قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه المسألة التي هي قرآنية البسملة، هل هي آية من كل سورة أو لا؟ طبعا توسع ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام عن البسملة، ولم يقتصر على تفسيرها، بل استعرض أقوال العلماء في أحكامها وبين فضلها، وسنذكر خلاصة ما أورده رحمه الله في كل مسألة. فأما المسألة الأولى فهي قرآنيتها، هل هي قرآن، هل هي آية من الفاتحة وغيرها من السور أو لا. ذكر ابن كثير في أول كلامه أن الصحابة افتتحوا بها كتاب الله، واتفق العلماء يعني في تحرير محل النزاع اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، كما اتفقوا على أن جزءا منها آية من سورة الفاتحة اللي هي الرحمن الرحيم. لكن بسم الله الرحمن الرحيم في غير هذين الموضعين اختلفوا، فذكر عدة أقوال. طبعا هذه المسألة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات مسألة قرآنية تتعلق بالقراءة، فيرجع فيها إلى أئمة القراءة في المقام الأول، ليست مسألة فقهية وإنما هي مسألة قرآنية، ويترتب عليها مسائل فقهية وأحكام فقهية. فالأولى في مثل هذه المسألة ألا يرجع فيها إلى أقوال الفقهاء ابتداء، وإنما يرجع فيها إلى قراءات القراء ومذاهبهم في ذلك بناء على ما ثبت في أسانيدهم وطرائق نقلهم للقراءة. فهذه مسألة قرآنية، ومن مهمات تحرير المسائل أن تبحث في العلم التي هي أو الذي هي منه حتى تكون المسألة يعني بشكل صحيح منهجي. فما أقوال القراء في هذه المسألة؟ ذكر الإمام ابن الجزري فيها خمسة أقوال قريب مما أورده ابن كثير هنا. القول الأول أنها آية من الفاتحة فقط، أن البسملة آية من الفاتحة فقط وليست آية من بقية السور، وهذا مذهب أهل مكة والكوفة ومن وافقهم يعني من القراء، وروي قولا للشافعي من الفقهاء. القول الثاني أنها آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة، وهو الأصح من مذهب الشافعي ومن وافقه، وهو رواية عن أحمد ونسب إلى أبي حنيفة. القول الثالث في هذه المسألة أنها آية من أول الفاتحة وبعض آية من غيرها، أنها آية في الفاتحة وبعض آية من غيرها من السور، وهو القول الثاني للشافعي. القول الرابع أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، فهي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور ليست آية من السورة، يعني لا تعد في آيات السورة وإنما تعد آية مستقلة تذكر في أول كل سورة. قال وهو المشهور عن أحمد وقول داود وأصحابه، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة، وهذا ذكره ابن كثير. القول الخامس أنها ليست آية من الفاتحة ولا غيرها، وإنما كتبت للفصل بين السور وللتبرك والتيمم، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة. ما الخلاصة في هذه المسألة؟ طبعا هذا مجمل أقوال العلماء، مجمل أقوال العلماء في هذه المسألة والخلاصة فيها ما قرره الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر في كتابه النشر بقوله، وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، ترجع إلى النفي والإثبات، يعني من القراء من يثبتها آية، سواء كانت آية من أول السورة أو آية مستقلة، ومنهم من ينفيها يعني ليست آية وإنما هي للفصل بين السور. إذن الأقوال كلها ترجع إلى النفي والإثبات، إذن القولان متضادان نفي وإثبات، بعضهم يقول ليست آية وبعضهم يقول آية. طيب ما الراجح؟ قال رحمه الله والذي نعتقده أن كليهما صحيح وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات. قد يبدو هذا الأمر ابتداء غريب، كيف نجمع بين قولين متضادين؟ ونقول ليس هذا بغريب في مذاهب القراء، لأن له نظائر، بمعنى أن من قرأها في قراءته من القرآن فهي قرآن، ومن لم يقرأها في قراءته فليست بقرآن، تعود إلى النفي والإثبات. والقراء السبعة تدور قراءاتهم على هذا، منهم من يثبتها آية ومنهم من لا يجعلها آية، وكلا القولين حق، فالخلاف فيها كالاختلاف في بعض المواضع التي وردت في القرآن، بعضهم يقرأ وبعضهم لا يقرأ. مثال ذلك قوله تعالى في سورة التوبة تجري تحتها الأنهار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وخالدين فيها، تجري تحتها الأنهار بدون من، في قراءة أحد القراء السبعة ابن كثير أو ابن عامر لا يحضرني الآن، أثبت من تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، فمن كانت من في قراءته فهي قرآن، ومن لم تكن في قراءته فليست بقرآن. ومثلها النظائر الأخرى، وسارعوا ونظائرها في القراءات القرآنية. إذن كلا القولين حق، فمن كانت البسملة في قراءته آية فينبغي أن يعدها آية وأن يجعلها من القرآن، ومن لم تكن في قراءته آية فلا يعدها آية، والخلاف في ذلك سائغ راجع إلى ما ورد في أسانيد القراء وما ثبت عندهم رحمهم الله تعالى. وكلا القولين كما قال الإمام ابن الجزري حق. هذا ما يتعلق بتحرير هذه المسألة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب وأن يزيدنا علما وهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.